ونذكر جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بها. وينبغي على طلاب العلم أن يركزوا مسائلهم حول هذا الموضوع نظرا لأهميته وشدة الحاجة إليه، وهكذا ما يتصل به. وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المواقيت جاء مرتبا على حسب الفروض الخمس. وقد بينا غير مرة أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبتدئ في المواقيت بصلاة الظهر، فأول هذا أو أول هذه السنن حديث إمامة جبريل، فإن جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت صلاة الظهر هي أول الصلوات الخمس. واختار بعض العلماء أن يبتدأ بصلاة الفجر كما بينا، ولكن السنة أن يبتدأ بصلاة الظهر لثبوت الأحاديث والأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر واسع إن شاء الله. وصلاة الظهر فيها مسائل. المسألة الأولى: ما هو أول وقت الظهر؟ وما هو الدليل عليه؟ وهل هو محل إجماع أو خلاف؟ وكيف الطريقة لمعرفة أول وقت الظهر؟ أما المسألة الأولى وهي ما هو أول وقت صلاة الظهر، فأول وقت صلاة الظهر زوال الشمس. فإذا زالت الشمس وتحركت عن كبد السماء فإنه يبتدئ وقت صلاة الظهر. أما الدليل على هذا فدليل الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. فقوله سبحانه: أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس زوالها، ويسمى دلوكا ويسمى زوالا ويسمى بالدحض ويسمى بالميل، له أربعة أسماء في النصوص. تارة يسمى بالدلوك كما في القرآن، ويسمى بالزوال كما في الأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين زالت الشمس، ويسمى بالميل كذلك صلى الظهر حين مالت، أي مالت الشمس عن كبد السماء وانحرفت، وقيل مالت من جهة المشرق إلى جهة المغرب. وأما بالنسبة للدحض فالدحض هو الدلوك، ومنه حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه ثابت في الصحيحين أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، أي تزول عن كبد السماء. وأما بالنسبة لدليل السنة فأحاديث كثيرة، منها حديث أبي برزة الذي أشرنا إليه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تدحض الشمس. وكذلك ثبت في الصحيح في أكثر من حديث عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه صلى الظهر حين مالت الشمس وزالت. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على أن صلاة الظهر يبتدئ وقتها بزوال الشمس. هناك خلاف شاذ عن ابن عباس، يحكى عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولكنه يحفظ ولا يعول عليه. بناء على هذا يرد السؤال: هل هناك صفة أو طريقة يمكن بها معرفة زوال الشمس أو منتصف النهار؟ هناك طريقتان. الطريقة الأولى تابعة للطبيعة، وذلك بوضع الشاخص وسبر الحال واختباره حتى يتبين له وقوف الشمس في منتصف النهار، ثم بعد ذلك يحكم بالزوال. والطريقة الثانية طريقة الحساب، وسنبين كلتا الطريقتين. أما الطريقة الأولى وهي طريقة الزوال بمعرفة الزوال بالطبيعة والاختبار، فحاصلها أن توقف شاخصا كالعود أو القلم أو المرسان أو نحو ذلك، توقفه وتثبته على الأرض. من حكمة الله سبحانه وتعالى أن الشمس إذا طلعت سيكون لها ظلها في جهة المغرب، لأن الشمس تكون في جهة المشرق، ثم تبدأ بالمسير حتى ينتصف النهار، وإذا انتصف النهار لا بد وأن تقف، تقف في حدود دقيقتين إلى 3 دقائق. وبعض العلماء يقول إن وقوفها في منتصف كبد السماء يختلف بالصيف والشتاء، يطول صيفا ويقصر شتاء، فإذا انتصفت في كبد السماء وقفت عن الحركة، وهي ساعة عذاب، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك نهي عن دفن الموتى فيها، ونهي عن الصلاة في هذا الوقت. قال 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا، حين تطلع الشمس وحين تغرب وحين ينتصف النهار، وفي رواية فإذا انتصفت، وفي الحديث الآخر فإذا انتصفت، فأمسك عن الصلاة فإنها ساعة تسجر فيها أبواب جهنم. هذا الوقت تقف فيه الشمس، فبوقوف الشمس يقف الظل، فأنت تدرك انتصاف النهار حينما تضع الشاخص وتجد الظل لا يتحرك ثابتا، فإذا وافقت وقت انتصاف النهار من سمات أنك لا تجد الظل في زيادة ولا في نقصان، لأنه إذا كان في نقص ينسحب إلى الشاخص فمعناه أن الشمس لم تزل بعد، وإذا كان في زيادة إلى جهة المغرب أو إلى جهة منحرفة إلى جهة المشرق فمعناه أن الشمس قد تحركت وزالت. فأنت إذا أوقفت الشاخص انظر إلى ظل الشاخص، طبعا الآن يتيسر أكثر بوجود الورق الأبيض، ماذا تفعل؟ توقف الشاخص ثم تنظر ظل الشاخص، وتضع بالمرسم أو بالقلم على نفس الحد الذي هو آخر الظل، ثم انتظر لحظة، إن وجدت الظل يزداد وينحرف إلى جهة المشرق فاعلم أن الشمس قد زالت وتحركت إلى مغربها. إن وجدت الظل ثابتا دون زيادة ولا نقصان فلا زلت أنت في منتصف النهار عينا. إن وجدته على العكس لازال ينسحب وينتقص من جهة المغرب منسحبا إلى المشرق فتعلم أنه لم تنتصف الشمس في كبد السماء بعد. إذا انتصفت الشمس في كبد السماء، طبعا هناك الطريقة الثانية وهي طريقة الحساب، لكن هذه الطريقة وهي طريقة الظل، طبعا الناس في القديم كانوا يضبطونها وكانت يسيرة عليهم، لأن الإنسان إذا اعتاد هذه الطريقة على الأقل 3 أيام ألفها، واستطاع بمرور الشهور ثم بمرور السنين يدرك طبيعة الشمس في الصيف وطبيعتها في الشتاء. وهناك شيء يسمى ظل الزوال، فالشمس لما تقف في الشاخص الكامل الذي قدر متر تقف على قدر قدم، وتختلف باختلاف المكان قربا إلى خط الاستواء وبعدا عنه، فهذا الظل الذي تقف عليه الشمس قدم تنتصف في كبد السماء، وللشاخص المكتمل ينحسر الظل إلى قدم، ثم تبدأ هي تتحرك فيزداد الشاخص من القدم، يزداد شيئا فشيئا، وسنبين في انتهاء وقت صلاة الظهر فائدة معرفة ظل الزوال. فالمهم الآن عندنا أن الشمس إذا انتصف النهار تقف، وإذا وقفت وقف الظل وسكن، حتى إن بعض العلماء يقول إن الله من حكمته أن يجعل الشيء يجمع بين الأضداد، فظل الشمس يتحرك ثم يقف لكي يدل على وحدانية الله جل جلاله، لأن لو كانت الأمور طبيعية إما أن يسير وإما أن يقف، وهو الذي مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. الله على كل شيء قدير، فالله جعل الشمس دليلا على هذا الظل، والله سبحانه وتعالى من حكمته أنه إذا وقف الظل لو كانت بطبيعتها الشمس تسير دون أمر من الله سبحانه وتعالى لسارت وما وقفت، لكن كونها تسير وتقف اختلاف الأشياء واضطرابها ثم عودها إلى طبيعتها يدل على وجود الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فهي إذا انكسفت وذهب ضوءها أدرك الناس أن هذا الاختلال عن طبيعتها يدل على وجود الله جل جلاله الذي يدبرها ويصرفها كيف شاء سبحانه وتعالى. الشاهد أن انتصاف الشمس في كبد السماء يقف عنده الظل، فإن وضعت الشاخص والظل لا يتحرك علمت أنك في منتصف النهار. ومما يجعل الأمر صعب على الإنسان الآن أنه لم يألف، لكن لو أنه جرب أن يتابع ذلك ويلاحظ المرة بعد المرة بعد ذلك يصبح شيئا عاديا تماما عنده. بل إن بعض أهل البادية يقف في منتصف النهار وينظر إلى السماء ويعرف من طبيعة السماء هل هي فوق أو لا، يقول انتصف النهار أذن الظهر، لأنهم يحتاجون إلى ضبطها بالطبيعة، ما هم بحاجة إلى ساعة أو غيرها. فالذي يعتاد هذا الشيء ويستمر عليه مرة تلو المرة فإنه يصبح شيئا سهلا عليه بإذن الله عز وجل. أما بالنسبة طريقة الحساب، طريقة الحساب تنظر إلى وقت طلوع الشمس ووقت غروب الشمس وتقسم على اثنين، وقت الطلوع وقت الغروب. إذا كان طلوعه مثلا في السادسة في الساعة السادسة وغروبها الساعة السادسة مثلا اللي هو وقت استواء الليل والنهار، 12-12 ساعة هي ساعة استواء الليل والنهار، ف12 ساعة هذه تقسمها على 2-6 ساعات، معنى أن الساعة 12 تكون ساعة انتصاف النهار. لماذا؟ لأن هذه الساعة قدر فيها بالحساب جريان الشمس فإذا به منتصف تماما. إن زادت عن السادسة وثبتت في مثل ما يقع في الحساب الغروبي الساعات الغروبي لا تتغير، غروب الشمس لا يتغير فيها، فتثبت على 12 ولا تغيب الشمس إلا عن 12. في هذه الحالة تصبح تنظر في الساعة الغروبي متى تطلع الشمس، ثم تحسب ما بينهما وتضيف إلى وقت الطلوع تقسم على 2 وتضيف الناتج إلى وقت الطلوع أو تنقصه من وقت الغروب. في هذه الحالة تصل إلى وقت انتصاف النهار تماما، تصل إليه بالحساب. الساعة 12 ظهرا هذا بالتوقيت الزوالي، والساعة 6 تماما بتوقيت الغروب يكون انتصاف النهار. هذا بالنسبة للحساب. تأخذ من التقويم إذا كان تقويما منضبطا ساعة الشروق شروق الشمس وساعة الغروب، وتجمع تستخرج ما بينهما من الساعات وتقسمه على 2 تدل على وسط النهار، ثم بعد ذلك تضيفه إلى طلوع الشمس حتى تتوصل إلى منتصف النهار، فهو نصف النهار الذي تقسمه على 2 هو حاصل نصف النهار. وهكذا في ساعات يوم الجمعة، من راح في الساعة الأولى، من راح في الساعة الثانية، من راح في الساعة الثالثة، من راح في الساعة الرابعة، من راح في الساعة الخامسة، يقسم على حسب ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، ويقسم على مجمل الساعات في الحديث، فتكون كل ساعة بقدرها تضاف إلى ساعة الفلك المعروفة في زماننا، ويستطيع حينئذ أن يعلم متى تنتهي الساعة الأولى بعد طلوع الشمس، ومتى تنتهي الساعة الثانية بعد طلوع الشمس، ومتى تنتهي الثالثة والرابعة إلى آخره. هذا بالنسبة لمسألة الزوال. وقت الظهر إذا زالت الشمس الأفضل والأكمل أن يبكر بالصلاة وأن يؤديها في أول الوقت، يصلي راتبة الظهر الأربع، واستحب بعض العلماء إذا كان في سفر أن يترك قدرا يسيرا على قدر الراتبة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي. وقال بعض بل يستحب له أن يصلي بعد الزوال مباشرة وهو أقوى، لأن ترك الأربع ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم حضرا ولم تثبت عنه سفرا. الأفضل أن يصلي الظهر في أول وقتها، وهذا مذهب جمهور العلماء، لأن أول الوقت مسارعة إلى الخيرات وإبراء للذمم، فإن الإنسان لا يضمن أن يوافيه الأجل أو يعتل أو ينسى أو يأتيه ظرف يشغله عن ذكر الله وعن إقام الصلاة، نسأل الله السلامة والعافية. فيحرص على أداء الصلاة صلاة الظهر في أول وقتها. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله الأفضل الإبراد، واحتج بحديث بلال في السفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذهب يؤذن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، فذهب يؤذن ثانية فقال أبرد حتى صار للتلال شيء. وهذا الحديث أجاب الجمهور عنه بأنه في بعض الأحيان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة الظهر عن أول وقتها، وهو فعله عليه الصلاة والسلام في شدة الهاجرة، إذا كان الصيف، إذا اشتدت الهاجرة في الصيف وكانت أكثر لهيبا وأذى وضررا على المصلين خففها وأبرد بها. وهذا هو الصحيح لما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم. وعلى هذا فالأفضل أن يبكر بصلاة الظهر إلا في الصيف، ففي الصيف الأفضل أن يبرد بها، يبرد بها يؤخرها عن أول وقتها ساعة إلا ربعا، لأنه في الصيف يكون وقت الظهر طويلا يطول لأن النهار أطول، فيؤخرها ساعة إلا ربعا، وهكذا يبرد بها، خاصة إذا كان الناس تحصل لهم مشقة إذا صلوها في أول وقت فيؤخرها ويبرد بها. ثانيا بالنسبة لآخر وقت صلاة الظهر، ينتهي وقت صلاة الظهر، متى ينتهي وقت صلاة الظهر وما هو الدليل على ذلك، وهل هذا عن الوقت الذي يذكر محل خلاف أو متفق عليه، وكيفية معرفة آخر وقت الظهر. أما بالنسبة لآخر وقت صلاة الظهر فإنه ينتهي إذا صار ظل كل شيء مثله، والأحاديث في هذا كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها حديثنا الذي معنا حين صلى عليه الصلاة والسلام الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله. وهذا الحين وهذا الوقت يحتاج إلى كلام سنبين إن شاء الله في أول وقت صلاة العصر، وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث بريدة بن حصيب وحديث أبي موسى الأشعري كلها في الصحيح عنه حينما بين مواقيت الصلاة أنه ذكر أن آخر وقت صلاة الظهر حين يصير ظل كل شيء مثله. هذا القول هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، المالكية، الشافعية، الحنابلة، الظاهرية، طائفة من أهل الحديث، أن وقت صلاة الظهر ينتهي قبل أن يصير ظل كل شيء مثله، بحيث لو صلى الظهر يكون عند سلامه وانتهائه يستتم ظل كل شيء إلى المثلية. هذا بالنسبة لمذهب الجمهور، إلا أن المالكية والشافعية عند مسألة الاشتراك وسنبينها خالف الجمهور الإمام أبو حنيفة النعمان عليه من الله الرحمة والرضوان، فقال رحمه الله ينتهي وقت صلاة الظهر إذا صار ظل كل شيء مثليه، إذا صار ظل كل شيء مثليه. وخالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله في هذه المسألة جماهير العلماء، وحتى خالف كما ذكر العلماء ظواهر النصوص، لكن له عذره حيث استدل بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما بقاؤكم في من قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى المغرب. أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا بها إلى نصف النهار فأعطوا قيراطا قيراطا، وأوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به إلى صلاة العصر فأعطوا قيراطا قيراطا، وأوتيتم القرآن فعملتم به فأعطيتم إلى غروب الشمس فأعطيتم قيراطين قيراطين. قالوا يا ربنا عملوا إلى غروب الشمس فأعطيتهم قيراطا قيراطا، وعملنا فأعطيتهم قيراطين قيراطين، وعملنا أي أكثر فأعطيتنا قيراطا قيراطا. فقال الله تعالى هل ظلمتكم من عملكم شيئا؟ قالوا لا. قال ذاك فضلي أوتيه من أشاء، اللهم لك الحمد على فضلك. هذا الحديث الحقيقة فيه مسائل عجيبة، هو معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن أن هذه الأمة بقاؤها بالنسبة للزمان بالنسبة لما قبلها من اليهود والنصارى كما بين غروب صلاة العصر والغروب، ومعنى ذلك أنها أقل زمانا من اليهود والنصارى، فمجموع زمان اليهود وزمان النصارى لا يمكن أن تصل إليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الشراح الحديث، لأن الحديث واضح الدلالة على أن قدر أمة النبي صلى الله عليه وسلم من الزمان أقل من قدر الأمم الماضية واحتسبها في اليهود والنصارى. فذكر عليه الصلاة والسلام، الإمام أبو حنيفة يستدل به استدلالا عجيبا، يعني بهذا الحديث يستدل استدلالا دقيقا، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن اليهود عملت من طلوع الشمس إلى الزوال، والنصارى عملت من الزوال إلى صلاة العصر، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم عملت من صلاة العصر إلى صلاة المغرب أو إلى غروب الشمس. فمعنى هذا أن ما بين العصر إلى الغروب ينبغي أن يكون أقل مما بين الزوال وصلاة العصر حتى يتحقق الحديث، لأن الذي بين الزوال وصلاة العصر لو كان مثله لما أنكرت النصارى، لأن هي التي عملت ما بين زوال الشمس إلى صلاة العصر، فدل على أن الوقت أكثر حتى تستطيع أن تنكر على أمة محمد صلى الله عليه وسلم كيف أفضلت عليها. وقد أجيب طبعا بناء على هذا، لا بد لو قلت إن وقت الظهر ينتهي حين يصير ظل كل شيء مثله يكون الوقت أطول، وبناء على ذلك قال الحديث يدل على أن وقت العصر أقل، فأصبح وقت العصر منتهيا إذا صار ظل كل شيء مثله، وقت الظهر منتهيا حين يصير ظل كل شيء مثله. وفي الحقيقة أجيب عن هذا طبعا من وجهين، الوجه الأول أنه لا يسلم الاستدلال بهذا الحديث، لأن المراد بالحديث مجموع الملتين مضافة إلى ملة النبي صلى الله عليه وسلم، فمجموع ما بين طلوع الشمس إلى صلاة العصر أعظم مما بين العصر إلى الغروب، لأنه قال إنما بقاءكم في من كان قبلكم من الأمم، وحينئذ لا يستقيم الاستدلال على هذا الوجه. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني وهو جواب طائف من علماء اختاره الإمام بن حزم، يقول سبرت الأمر فوجدته على خلاف ما ذكروا، وجدته على خلاف ما ذكروا، وأنه قد يكون متساويا في بعض الأزمنة، فيكون انتصاف النهار في الساعة السادسة، اعتدال الليل والنهار يكون انتصاف النهار في السادسة، فيكون ظل كل شيء مثله عند التاسعة يقول، وعلى هذا ينسحب إلى غروب الشمس مماثلا لما بين الزوال وظل كل شيء مثله. والذي يهمنا أن غاية ما في هذا الحديث أنه استدلال بالاستنباط، والأحاديث التي يستدل بها الجمهور على أن وقت الظهر ينتهي حين يصير ظل كل شيء مثل استنباط بصريح قوله عليه الصلاة والسلام، فنقدم الصريح على المحتمل ونقدم أحاديث على حديث واحد. وعلى هذا نقول إن العبرة في انتهاء وقت صلاة الظهر أن يصير ظل كل شيء مثله، لكن السؤال كيف نعرف أنه صار ظل كل شيء مثله؟ من الأخطاء التي يقع فيها البعض أنه يأتي بالشاخص ويضعه ثم يحسب من مكان الشاخص، يقدر طول الشاخص لو فرضنا 20 سنتيمترا، هذه 20 سنتيمترات يحسبها من محفر الشاخص إلى ظله، فإذا وصلت إليه قال انتهى وقت الظهر، وهذا ليس بصحيح، لأن ضبط ظل الشيء، ظل أن يكون ظل كل شيء مثله، يحتاج منك أن تعرف قدر ظل الزوال، ونحن قلنا إن الشمس إذا زالت تقف عند ظل معين يختلف باختلاف الصيف وباختلاف الشتاء، ما يأتي كل واحد ويضع شاخص ثم إذا وجد مثل ظل قال نقيم الآن صلاة العصر صار ظل كل شيء مثله فلنصلي العصر، لا، إنما ينبغي أن تعلم ظل الشاخص في الصيف وظله في الشتاء، وحينئذ تضع الشاخص في وقت صلاة الظهر وتعلم ظل الشاخص الذي وضعته في صلاة الظهر. وممكن إذا نزلت مثلا في مخيم أو نزلت في مكان، حبذا طلاب العلم دائما أن يكون عندهم اعتناء بمثل هذه الأمور، وأن يعوض أبناء المسلمين على ذلك، هذا ديننا وهذه أركان الإسلام وهذا أمر يتعلق. كان الناس من كبار السن يأخذون أبناءهم قبل البلوغ ويعرفونهم كيف تزول الشمس وما هو وقت كانت الآخرة أكبر همهم ومبلغ علمهم وغاية رغبتهم وسعيهم. اليوم تجد الطفل يعلم كيف يحافظ فقط على صحته وكيف يحافظ على طعامه وشرابه وكيف يتناول الطعام أو يرده وكيف، لكن أمور الدين قل أن تجد من يعلمه وقل أن تجد من يوجهه ويدله. ما خلقه الله للأكل والشرب، ما خلقه الله إلا لهذه العبادة. فإذا كان أبناء المسلمين مثلا خرجت معهم في رحلة أو كذا، فليحرص الإنسان على تعليمهم مثل هذه السنن وتعويدهم، لأن هذا يزيدهم صلة بالدين ويزيدهم حبا لدينهم، ويصبح الإنسان على علم وإلمام بأمور مهمة لا يمكن أن تصح عبادته إلا بها. وعلى هذا تضع شاخص لظل الزوال، تضع ورقة تحت الشاخص إذا أمكن، وهذا أضبط إذا أمكن، حتى لو في البيت أردت أن تفعل هذا في السطح أو نحوه، تضع ورقة ثم تضع الشاخص وتضع تقادير لظل الشاخص، فكلما امتد الظل وضعت خطا حتى يبتدئ ينسحب الظل بالزيادة بحيث تحكم بانتهاء حتى يقف الظل، وحينئذ تضع علامة انتصاف النهار، ثم يبدأ بالزيادة ويكون احتسابك من بعد هذا الظل الذي وقفت الشمس أو وقف ظل الشمس عنده في انتصاف النهار. بعد هذا الظل تحسب قدر الشخص، مثل ما ذكرنا أن الشخص كان 10 سنتيمترات ووقف على القدر الذي وقف عنده، تأتي بعد هذا الخط الذي خططته عند انتصاف الشمس كبد السماء تقدر 10 سنتيمترات، فيكون ظل كل شيء مثله بما بعد ظل الزوال، وليس ظل كل شيء مثل على إطلاق، لأن بعض الأحيان ما تمضي يمكن نصف ساعة أو ساعة، على خاصة أيام الشتاء حينما يقل النهار، ما تمضي ساعة إلا وقد صار ظل البيت مثله وصار ظل الشخص مثله. فليس المراد بظل كل شيء مثله أن يكون مطلقا مجردا عن ظل الزوال، بل لا بد أن تحتسب ظل الزوال. وذكر العلماء رحمهم الله في قول حديث جبريل الذي ذكره، وكان الفيء مثل الشراك، والشراك كما ذكرنا سير النعل. قالوا والسبب في هذا كون مكة شرفها الله في منتصف الأرض، ولذلك يكون الظل فيها مختلفا عن غيرها مما يبعد عن خط الاستواء ويقرب إلى خط الاستواء. بالنسبة لمسألة نريد أن ننبه عليها، الآن عرفنا ابتداء وقت صلاة الظهر وانتهاء وقت صلاة الظهر، هذه المسألة هي هل هناك وقت مشترك بين صلاة الظهر وصلاة العصر؟ إذا صار ظل كل شيء مثله، فهل هناك وقت مشترك في المثلية بين صلاة الظهر والعصر؟ جمهور العلماء يرون أن صلاة الظهر تنتهي عند انتهاء وقتها، وأن صلاة العصر يبتدئ وقتها، وأن صلاة العصر يبتدئ وقتها بانتهاء وقت الظهر تماما، بمجرد ما ينتهي وقت الظهر يبتدئ وقت صلاة العصر. خالف في هذه المسألة الإمام مالك، ووافقه الشافعي على قول رحمة الله على الجميع، فقالوا هناك وقت مشترك بين صلاة الظهر والعصر، فإذا صار ظل كل شيء مثله يبتدئ وقت العصر، وأيضا يكون هناك وقت لصلاة الظهر بقدر ما تفعل صلاة الظهر، وحينئذ يمكن في هذا الوقت هو أن يصير ظل كل شيء مثله، ممكن أن تجد رجل يصلي الظهر ورجل يصلي العصر، لأن هذا الوقت مشترك بين الفريضتين. واحتجوا بحديث جابر، حديث ابن عباس الذي معنا، وحديث جابر أيضا في إمامة جبريل، وحديث الرجل، ومما يقوي في حديث ابن عباس قوله في اليوم الثاني لوقت العصر بالأمس، وصلى الظهر، وصلى الظهر يعني في اليوم الثاني لوقت العصر بالأمس، العصر بالأمس صليت في أول وقتها، وذلك حين صار ظل كل شيء مثله، ثم صلى عليه الصلاة والسلام الظهر في اليوم الثاني في وقت العصر. توضيح هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في أول اليوم بعد الزوال، وصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، هذا أول يوم. ففي اليوم الثاني أصبح صلاة العصر حين يصير ظل كل شيء مثله قد صليت في أول الوقت بناء على اليوم الأول في إمامة جبريل عليه السلام. في اليوم الثاني صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر في وقت العصر بالأمس، معناه أنه صلى حين صار ظل كل شيء مثله. قالوا هذا يدل على أن هذا الوقت مشترك، يمكن أن يؤدى في صلاة الظهر وتؤدى في صلاة العصر. والذي يترجح قول الجمهور بعدم الاشتراك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم وغيره: ووقت الظهر حين تزول الشمس ما لم يحضر العصر. ووقت الظهر حين تزول الشمس ما لم يحضر العصر. فلو كان العصر والظهر يصليان في وقت واحد لما قال ما لم يحضر العصر، فدل على أن آخر الظهر خلو من العصر، وأنه إذا ابتدأ وقت العصر انقطع وقت الظهر. وعلى هذا كيف نجيب عن قوله لوقت العصر بالأمس؟ كان عليه الصلاة والسلام يصلي وراء جبريل، وإمامة جبريل عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم إمامة على الأصل، والمواقيت فيها محددة كأدق ما تكون وأتم ما تكون. ولذلك لما جاء حديث الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة على الزوال أو عند الزوال، أقول إنه الزوال، لأن ضبط الزوال بالتحديد كان من الصعوبة بمكان، أن تقول في نفس هذا الوقت ما لم تكن واقفا بالطريقة التي ذكرناها، لكن أن تصبر بالنظر وبالخبرة فهذا من الصعوبة بمكان. فجبريل عليه السلام صلى الظهر في اليوم الثاني لوقت العصر، بمعنى أنه صلاها حتى إذا انتهى منها صادف وقت العصر. وهذا معروف في نوع من التجوز في العبارة، ويكون مراده أنه بمجرد انتهائه دخل وقت العصر. هذا الجواب الأول. هناك جواب ثاني وهو أقوى، أن يقال سلمنا فرضا أن جبريل أوقع الصلاتين في نفس الوقت، فإن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص متأخر عن حديث جبريل، لأن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص أسلم بعد الهجرة، وهذا في روايته لهذا الحديث قطعا أنه بعد إمام جبريل، لأنه بعد استقرار الوحي وثبوته. والقاعدة أن المتأخر ينسخ المتقدم من هديه عليه الصلاة والسلام. بناء على هذا نخلص إلى ما يلي: أولا أن وقت العصر ينتهي حين يصير، أن وقت الظهر ينتهي حين يصير ظل كل شيء مثله، وهذا على أرجح أقوال العلماء وهو مذهب الجمهور لثبوت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، كحديث إمامة جبريل وحديث صلاة اليومين عن أبي سعيد الخدري وبريدة بن حصيب رضي الله عن الجميع، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عن الجميع. هذا كله يدل دلالة واضحة على أن وقت الظهر ينتهي إذا صار ظل كل شيء مثله. المسألة الثالثة أنه لا، ليس هناك اشتراك بين صلاة الظهر وبين صلاة العصر على أصح قول العلماء، كما هو مذهب الشافعية والحنابلة في المشهور، والحنفية خلافا للمالكية رحمة الله على الجميع. وذلك لظاهر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أن وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر، وأن معرفة ظل كل شيء مثله تتوقف على معرفة ظل الزوال، وأنه يحتسب في المثلية بما بعد ظل الزوال. الصلاة الثانية صلاة العصر. فصلاة العصر هي أفضل الصلوات الخمس في أصح أقوال العلماء، لأنها هي الصلاة الوسطى، لقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالصلاة الوسطى هي صلاة العصر، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم، وفي رواية: حشى الله قبورهم نارا، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فدل هذا على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. أما كونها أفضل فلأن الله سبحانه خصها بالذكر، فقال: حافظوا على الصلوات الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وذكر الخاص بعد العام يدل على فضله، كما قال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها. فأنت إذا قلت جاء الناس ومحمد، فإن ذكرك لمحمد باسمه يدل على شرفه وفضله، واختصاصه من بين الناس. فلما نص الله عز وجل على صلاة العصر وأكدها وأمر بالمحافظة عليها وخصها بالذكر مع أنها داخلة في عموم قوله على الصلوات، دل على أن لها مزية فضل، ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله، أي أنه والعياذ بالله أصيب بمصيبة في أهله فهلك عنه أهله، وهذا يدل على عظيم خسارته. وفي رواية: فقد حبط عمله، أي عمل يومه ذلك. ومما يدل على فضلها أن الملائكة تجتمع في هذا الوقت وهو وقت صلاة العصر، ويجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار كما يجتمعون في صلاة الصبح. كذلك أيضا من فضلها أنها تكون في وقت أقسم الله عز وجل به، فقد قال جمع من المفسرين في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، قالوا: هو العصر الذي هو آخر النهار، لأن النهار يعتصر فيه، وإذا عصرت الشيء لم يبقى فيه شيء، فكأن النهار لم يبقى منه شيء إذا بلغ هذا القدر، فأقسم الله بالعصر، قالوا: لما فيه من الدلائل على وحدانية الله وعظمته، ولما فيه من الدلائل التي تنبه العباد على زوال الدنيا ونهايتها، لأنه كان قبل سويعات في أول النهار، وكان قبل سويعات يستفتح نهاره، فإذا به قد انكسرت عنه حدة شمسه، وبان له أصيل يومه، وآذنه بالرحيل، كأنه يذكره أن كل شيء بعد تمامه إلى نقصان، وأن كل شيء بعد اكتماله إلى زوال وفناء، فكل شيء إذا لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. فمما كان يذكر به العقلاء والحكماء نهاية الأشياء. ولذلك إذا علم الإنسان أن كل شيء سينتهي تهون عليه الدنيا بما فيها، فالله عز وجل جعل هذا الوقت من أعظم الأوقات وأشرفها، لأنه يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، ويدل على قهره وتدبيره لهذا الكون، ولما في العصر من دلائل وحدانية الله عز وجل، من الأصيل الذي تدنو فيه الشمس من الغروب وتكون فيها على صورة عظيمة تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى في جمالها وقربها من توديع الدنيا أو خروجها، وهذا لا شك يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى ويذكر بوحدانية. صلاة العصر أفضل الصلوات، وهذه الصلاة كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يبكر بها، أن يوقعها في أول وقتها، وقد دل على ذلك ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في صفة صلاته، قال أبو برزة رضي الله عنه وأرضاه، انظروا أبو برزة حديثه، أبو برزة الأسلمي قدم على الكوفة، قدم على الكوفة، فخرج أبو المنهال سيار بن سلامة يزوره، وأخذ معه سلامة، أخذ معه ابنه سيار أبو المنهال، فدخل على أبي برزة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أبو المنهال: فقال أبي، يسأل أبا برزة: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ هذا الذي كنا فيه، أنه ينبغي تعلم مواقيت الصلوات، وأيضا تعليمها أمام الأبناء وصغار السن، لأن أبا المنهال كان مع أبيه، ولما دخلوا على هذا الصحابي اختار أبوه أن يسأل عن مواقيت الصلاة، فسبحان الله، إذا كان هذا الرجل من التابعين الذي له مكانته وله جلالته، ومع ذلك يسأل ما هي مواقيت الصلاة، فما بالنا نحن. هذا يدل على حرص السلف على معرفة مواقيت الصلوات وتعليم أيضا أبنائهم وبناتهم. فكان مما سأل كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبة، فلما ذكر العصر أبو برزة رضي الله عنه قال: ويصلي العصر، أي يصليها عليه الصلاة والسلام، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، حية يعني لا زالت فيها قوة، لم ينكسر شعاعها بقوة الأصيل، وهذا يدل على أنه كان يوقعها وظل كل شيء مثله، لأنه لو أوقعها وظل كل شيء مثلي لما بلغ أقصى المدينة إلا وقد انكسرت الشمس. وهذا يؤكد مذهب الجمهور الذي ذكرنا أن العصر يبتدئ وقتها إذا صار أو بعد صيرورة ظل كل شيء مثل الشاخص. هذه المسألة مسألة أول وقت صلاة العصر وقع فيها الخلاف كآخر وقت صلاة الظهر، فإذا كنت تقول فعلى القول الذي يقول بأن آخر وقت صلاة الظهر حين يصير ظل كل شيء مثله فمعناها أن العصر يبتدئ وقتها بعد أن يصير ظل كل شيء مثله، وعند الحنفية يبتدئ وقت صلاة العصر حين يصير ظل كل شيء مثله على التفصيل الذي قدمناه. وقدمنا أن الصحيح مذهب الجمهور وأن وقتها يبتدئ أن وقت صلاة الظهر ينتهي حين يصير ظل كل شيء مثله، لكن يبقى السؤال ما هي نهاية وقت صلاة العصر؟ أما بالنسبة للنهاية الكلية لوقت صلاة العصر فالإجماع منعقد على أنه بغروب الشمس، وأنه إذا غابت الشمس وصلى بعد مغيب الشمس فإنه قاض بالإجماع، صلاته قضاء وليست بأداء، هذا بإجماع العلماء. لكن اختلف العلماء هل هناك وقت موسع ومضيق للعصر، أو بعبارة مشهورة عندهم وقت ضرورة ووقت اختيار. فذهب الجمهور إلى أن العصر فيه وقت اختيار وفيه وقت ضرورة، وخالف الظاهرية رحمهم الله فقالوا العصر كله وقت واحد، وأنك لو أخرت صلاة العصر إلى ما قبل الغروب بأربع ركعات وصليت أربع ركعات فإنك قد أوقعتها ولا بأس أوقعتها في وقتها المعتبر ولا حرج عليك. الجمهور يقولون في العصر وقتان، وقت اختياري ووقت ضروري. أما الوقت الاختياري فهو الذي توقع فيه الصلاة ويجوز لك أن تؤخر الصلاة في حدوده، لكن إذا جاوزته لا يجوز لك ذلك إلا عند الحاجة، وذلك بوجود العذر كالمغمى عليه يفيق وكالنائم يستيقظ، وهكذا بالنسبة لبقية أهل الأعذار. والدليل عندهم على التفصيل بين الوقتين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. ثم ثبت عنه في الصحيح أنه قال من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هنا إشكال، حديث يقول وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وحديث يقول من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فقال بعض العلماء لهم الظاهرية الوقت واحد، وأنه إذا أخر إلى ما قبل غروب الشمس أنه يجزي. وقال الجمهور هذان حديثان خرجا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ما هو إلا وحي يوحى، إن بمعنى ما، أي ما هو إلا وحي يوحى، والوحي لا يتناقض ولا يتضارب ولا يختلف. فقالوا فهمنا أن قوله وقت العصر ما لم تصفر الشمس للاختيار، وفهمنا أن ما بعد الاصفرار إلى الغروب للاضطرار. هذا يحتاج إذا قاله الجمهور إلى دليل واحد، طبعا الأدلة الأول لا تكفي، يحتاج إلى دليل يدل على أن من أوقع الصلاة ما بين الاصفرار وقبل غروب الشمس مباشرة أنه يلام ومقصر. فما الدليل على ذلك؟ قوله عليه الصلاة والسلام في المنافقين يقعد أحدهم حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيهن إلا قليلا. قالوا فشنع على من أخر الصلاة إلى الغروب، فدل على أنه ليس بوقت موسع. ولما جاءت السنة عنه عليه الصلاة والسلام أن من أدرك ركعة قبل الغروب فقد أدرك العصر، فهمنا أن هناك أهل أعذار، ونظرنا إلى اختلاف الناس فحملنا اختلاف السنة على اختلاف الناس، وأن من كان عنده عذر كحائض ونفساء ونحوهم من المغمى عليه على أصح أقوال العلماء والمجنون يفيق والنائم يستيقظ ونحوهم أنه يقضي يفعل الصلاة في هذه الأوقات بوجود الحاجة. يترتب على هذا أنه يجوز أن نؤخر العصر إلى ما قبل اصفرار الشمس، واصفرار الشمس تعرفون أن الشمس في العصر طبعا الزوال اللي هو منتصف النهار، بعد الزوال تبتدئ حدة الشمس تنكسر تدريجيا، تكون هناك الهاجرة وتقوى فيها الشمس بما هو قريب من الزوال، لكن تبدأ تنكسر بعد ذلك قليلا قليلا إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، فتبدأ في خفة حرارة الشمس وهيج الشمس. وهذا أكثر ما يتبين في فصل الشتاء، لأن في فصل الصيف من وجود الحر ما تشعر، ترى الحر في أوله وآخر ما تستطيع أن تميز، لكن في الشتاء مع قوة البرد تحتاج إلى الدفء، فتشعر بقوة حرارة الشمس في منتصف النهار وانكسار الحرارة كلما بدأت تنحرف إلى الغروب، فحينئذ تجد الشمس تنكسر. إذا انكسرت إلى جهة المغرب تلاحظ أنها قبل الغروب بساعة بساعة ونصف إلى ساعتين إلا ربع على حسب الصيف والشتاء، ترى كأن الشمس تستطيع أن تنظر إليها، دخلت في صفار وأصبح شعاعها شبه منكسر. قبل الأصيل هناك الأصيل، والأصيل تنكسر فيه أكثر، تكون فيه الحمرة أو شيء من الحمرة إلى أن تتضيف للغروب، لكن الاصفرار هو قبل الأصيل مباشرة. هذا الاصفرار تنكسر فيه حدة الشمس، وفي هذا الوقت ينتهي الوقت الاختياري، تصلي العصر من صيرورة كل شيء ظل كل شيء مثله إلى الاصفرار، فإذا اصفرت الشمس لا يجوز التأخير إلى مثل هذا الوقت، ومن أخر أثم في قول جمهور العلماء رحمهم الله. ثم بعد ذلك ينتهي الوقت بمغيب الشمس، أعني وقت صلاة العصر بمغيب الشمس بإجماع العلماء رحمهم الله. تبقى صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر تحتاج إلى شيء من التفصيل، وأخشى أن الوقت لا يسعفنا لكي نستوعب هذه الصلوات، وسنرجوها إن شاء الله إلى المجلس القادم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل لا وضحتم كيفية تقسيم ساعات الجمعة بالنسبة لساعاتنا هذه؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ذكرنا أنه يقسم مجموع ساعات النهار، إذا كان في حال الاعتدال تكون ساعات النهار 12 ساعة، حديث أبي داود أن النهار 12 ساعة، وهذه 12 ساعة التي هي بحساب الساعات الموجودة عندنا والساعة 60 دقيقة، هذا الحساب تقسم على ما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الساعات المذكورة: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، أي كأنه ذبح بدنة كاملة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، أي كأنه ذبحها بكاملها وتصدق بها لوجه الله جل جلاله، وهذا فضل عظيم، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أملح، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. هذه الفضائل التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحسب منتصف النهار، يعني تحسب الساعات من طلوع الشمس إلى الزوال. احنا بينا كيف تحسب منتصف النهار، تجمع مجموع ساعات النهار، وبعد أن تعرف مجموع الساعات تقسمها على اثنين. ومن المعلوم أن الجمعة تبدأ بالزوال، بعد زوال الشمس يبتدئ وقتها، وإذا كانت تبدأ بالزوال فمعنى هذا أن الساعات الخمس قبل الزوال، فتحسب ما بين طلوع الشمس إلى زوال الشمس. إن كانت 6 ساعات تقسمها على الخمس، فهذا يحصل لك ساعة وتقسم ساعة على خمس، تقسم 60 دقيقة على خمس تكون 12 دقيقة، فمعناه أنها ساعة و12 دقيقة. تكون الساعة الأولى التي فيها الفضل بعد ما بين طلوع الشمس إلى ساعة و12 دقيقة، فمن راح في هذا الوقت لا شك أنه أمر عظيم يحتاج إلى مجاهدة ومكابدة، وهذا أبلغ التفكير. فإن راح في حدود هذا الوقت فكأنه ذبح بدنة لله عز وجل، راح إليها مبكرا إلى الجمعة، وهذا ما يفعلها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والبدنة ليست بالسهل، من نظر إلى البدنة إذا ذبحت ونحرت ونظر كم يكون منها في لحمها وشحمها من الفضائل والأجر يدرك أن هذا أمر عظيم، ليس من السهولة بمكان أن المسلم يذبح هذا القدر صدقة لوجه الله عز وجل، وتقطع ثم تقسم المساكين، يعني تشمل بيوت وقد تصل إلى 100 بيت لو أحسن الإنسان تقطعها وتفصيلها، وكانت ناقة كوماء. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر كأنما قرب بدن إنما هو على الكمال. فالمقصود أن هذه هي الساعة الأولى، والساعة الثانية بعدها، فتصبح الساعة الثانية تضيف إليها ساعة و12 دقيقة، والثالثة كذلك، والرابعة حتى تستتم 5. وهذا لا شك أنه فيه فضل عظيم، يعني يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يحرص قدر استطاعته على تحصيل هذا الخير العظيم والثواب الكريم. الله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يدل الجمع الصوري الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر أنه ليس بينهم وقت مشترك؟ أثابكم الله. حديث ابن عباس رضي الله عنهما، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير سفر ولا مطر، هذا الحديث المراد به الجمع الصوري، وحديث مسلم أو رواية مسلم تقوي هذا، فإن ابن عباس رضي الله عنهما كان أميرا لعلي على الكوفة كما هو معروف في السير والتاريخ، وكان يخطب في أمر عظيم، على ظاهر رواية مسلم أنه كان يخطب الناس ويعلمهم، فقام له أعرابي، وهذا في بعد أن أذن الظهر ودخل وقت الظهر، فكأنه طالت خطبته، فظن هذا الأعرابي أن ابن عباس رضي الله عنهما قد نسي الصلاة، فقام وقال له الصلاة، فسكت عنه ابن عباس واستمر في خطبته وموعظته وتذكيره، فقام له مرة ثانية وقال الصلاة. والمنبغي على العوام والجهلة ومن ليس عنده علم، إذا أنكر على إنسان عالم وبين له ما أشكل عليه أن يسكت، إذا وجد العالم قد سمع كلامه فمعناه أن عند العالم عذر وعنده شيء يستند إليه، فكان الأولى بهذا الرجل أن يتأدب وأن يسكت مع ابن عباس رضي الله عنه، لكنه أصر وقام في الثالثة وقال الصلاة. فقال له ابن عباس: أتعلمنا بالصلاة لا أم لك؟ وهذا في الصحيح، أتعلمنا بالصلاة. وهذا لا شك أن مثل ابن عباس رضي الله عنهما في أولا علمه، وثانيا كان أميرا يعني ولي أمر، فلو فتح الباب للعوام كل عام يقوم على من هو أعلم منه ومن له حق أكثر منه بهذا الأسلوب تذهب الناس فوضى، فقرعه ووبخه بهذا الأسلوب الشديد. وكان ابن عباس رضي الله عنه عنيفا إذا أسيء إلى الأدب معه، فقال له: أتعلمنا بالصلاة؟ لأنه إذا قام يقول الصلاة الصلاة كأن ابن عباس جاهلا وناسيا للصلاة. فقال له: أتعلمنا بالصلاة لا أم لك؟ جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. هذا الحديث المراد به كما يقول شيخ الإسلام وبعض المحققين ومذهب الجمهور على أنه جمع صوري وليس بجمع حقيقي، لأنك لو قلت إنه جمع حقيقي صارت الصلوات تجمع بين الظهر والعصر من دون سفر ولا مطر ولا مرض ولا حاجة، وتجمع بين المغرب والعشاء كذلك، فتصبح الصلوات 3 أوقات، صلاة الظهر مع العصر وقت واحد، وصلاة المغرب والعشاء وقت واحد، وصلاة الفجر لها وقت لا تجمع. لكن النصوص وتترك نصوصا هي أقوى من هذا الحديث وأبلغ دلالة من هذا الحديث، ونصوص صريحة تدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يخرج بالصلاة عن وقتها إلا من عذر شرعي. فهذا الحديث جمع عليه الصلاة والسلام من غير مطر ولا مرض. يقول شيخ الإسلام وطائف من المحققين: يقع لبعض الناس عند وجود حاجة كأنكم مجتمعين لأمر، يقع مثلا للأطباء، يقع في بعض الأحيان الأجهزة التي تتفاعل أو تتعامل مع الناس في الحوادث ونحوها، تأتيهم ضغوط في وقت صلاة الظهر لا يستطيع أن يصلوا صلاة الظهر في أول وقتها، فيؤخرون الظهر، يجوز لهم تأخير الظهر إلى ما قبل انتهاء وقتها بقدر ما تصلى، فيصلون الظهر بمجرد ما ينتهون منها يقيمون ويصلون العصر حتى يستطيعوا أن يتفرغوا لما هم فيه من إنقاذ أرواح الناس أو الاشتغال بأمور يتوقف عليها سلامة الناس أو نحوها. فابن عباس رضي الله عنهما ترخص بهذا الأمر، فلو اجتمع مثلا أهل إدارة لأمر ضروري أو أمر محتاج إليه وهم في الاجتماع فأرادوا أن يجمعوا بين الصلاتين جمعا صوريا لا بأس، بشرط أن يكون هناك من يوجب الحاجة ويوجد الضرورة. فإذا وجدت حاجة لتأخير الصلاة على هذا الوجه أخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها ثم صلاها، ثم يصلي بعد ذلك صلاة العصر بعد دخول وقتها. وعلى هذا يكون الحديث غير معارض للأحاديث الأخرى التي هي أصرح دلالة منه على أن لكل صلاة وقتها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.